والآن مع شرح كتاب السنة للمروزي لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله، والآن مع الشريط الحادي عشر. أو يجعل الله لهن سبيلا. الحد نسخ هذه الآية. الحد نسخ هذه الآية. وذكر بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أنزل الله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فكان عقوبة ذلك الحبس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. وذكر بسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. وذكر بسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب، جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة. قال أبو عبد الله: وحكى المصريون عن الشافعي أنه قال: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن تنزل الحدود، ثم نزلت الحدود فنسخت العقوبات فيما فيه الحدود. وذكر بسنده عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن تنزل الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة. قال الشافعي: ومثل معنى هذا في كتاب الله. قال الله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. والتي بعدها قال الشافعي: فكان هذا أول عقوبة الزانين في الدنيا، ثم نسخ هذا عن الزناة كلهن، الحر والعبد، والبكر والثيب. فحد الله البكرين الحرين المسلمين، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله وزيد بن خالد وشبل بن معبد رضي الله عنهم قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله، ألا قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة وقدم وخادم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليك، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخذ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وذكر بسندي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال إسحاق: وكان أفقه منه، أي حين لم يناشد. وذكر بسند ثم قال: قال أبو عبد الله وذكر الشافعي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خذوا عني. قال الشافعي: فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وإيذائهما، وأول حدين نزل فيهما، ثم نسخ الجلد عن الثيبين، وأقر أحدهما الرجم. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ولم يجلدها، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلد، ورجم يهوديين ولم يجلدهما. وذكر بسندي عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل رضي الله عنهم أنهم قالوا: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد. قال أبو عبد الله: قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على أن امرأة الرجل وماعزا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب جلد 100 والرجم؟ قيل: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، جلد 100 والرجم، ففي هذا دليل على أن هذا كان أول حد الزانيين، وإذا كان أولا فكل حد جاء بالغه فالعلم يحيط أنه بعده، والذي بعده ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه. قال أبو عبد الله: وهذا قول عامة أهل الفتية من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأثر، أن على الزاني البكر الذي لم يحصن جلد 100 ونفي سنة، وعلى الثيب الذي قد أحسن الرجم ولا جلد عليه. فمن عرف منهم حديث عبادة وثبته زعم أن جلد الزانيين البكرين بكتاب الله ونفاهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج في نفيه إياهما بحديث عبادة وغيره من الأخبار التي رويت في النفي، وأنه أسقط الجلد عن الثيبين، وأثبت عليهما الرجم بالأخبار التي احتج بها الشافعي، وجعل الجلد منسوخا عن الثيبين بالسنة. قال أبو عبد الله: فقد أثبت الشافعي في هذه المسألة نسخ الكتاب بالسنة، لأنه أثبت الجلد مع النفي على البكرين عند نزول الآية في جلد الزانيين، الجلد بالكتاب والسنة والنفي بالسنة، وكذلك أثبت الجلد مع الرجم على الثيبين عند نزول الآية بحديث عبادة، الجلد بالكتاب والسنة والرجم بالسنة، وزعم أن ذلك كان أول حد الزانيين الثيبين، ثم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رفع الجلد عن الثيبين وأثبت عليهما الرجم، فأقر بأن الجلد الذي كان واجبا على الثيبين بكتاب الله عند نزول الآية قد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بعد ذلك، فصار الجلد عنهما منسوخا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بحمد الله واضح غير مشكل. وأما الذين لم يعرفوا حديث عبادة فإنهم قالوا في الآية أحد القولين، كما قالوا في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومن أجاز منهم نسخ الكتاب بالسنة جعل بعض الآية منسوخا بالسنة وباقيها محكم، وجعلها الفريق الآخر من العام الذي أريد به الخاص، فقالوا: أراد بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما البكرين غير المحصنين دون الثيبين المحصنين. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد ذهبت طائفة من أهل عصرنا وقربه إلى إيجاب العمل بحديث عبادة على وجهه، فأوجبوا على الزانيين البكرين جلد 100 بكتاب الله ونفي سنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجبوا على الزانيين الثيبين الجلد بكتاب الله والرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: قد عمل بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأفتى به أبي بن كعب رضي الله عنه. وقالوا: ليس في الأخبار التي استدل بها الشافعي وغيره على إسقاط الجلد عن الثيبين دليل نص يوجب رفع الجلد عنهما، لأنه ليس فيهما ذكر للجلد بواحدة، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جلدهما وإن لم يذكر في الحديث، ولعلهم إنما اختصروا ذكره من الحديث لأنهم رأوا الجلد ثابتا على الزانيين في كتاب الله فاستغنوا بكتاب الله عن ذكره في السنة، وإنما ذكروا الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر ينتشر ذكره بين الناس ويشيع في العامة، فيعلموا أنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكنهم إنكاره على أنه قد أنكره ناس من أهل الأهواء والبدع. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، ألا إنما الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه، ألا إن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، ورجم أبو بكر، ورجمنا من بعدهما، ولقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف: شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ألا إنه سيأتي من بعدكم أقوام يكذبون بالرجم وبالدجال وبعذاب القبر والشفاعة وقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. ثم ذكر بسنده عن عامر يقول: جلد علي بن أبي طالب امرأة ثم رجمها فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة. وذكر بسنده عن الشعبي أن علي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: أسجدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بسنده عن الشعبي رحمه الله يقول: الشيخ والشيخة جلد 100 والرجم البتة. فقيل للشعبي: أيجمعان عليهما؟ فقال: فعل ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الرحبة بفلان وفلانة، جلدهما 100 ورجمهما. وذكر بسند عن علي رضي الله عنه أن امرأة أتت فقالت: إني زنيت. فقال: لعلك أوتيت وأنت نائمة في فراشك فأكرهت. فقالت: زنيت طائعة غير مكرها. قال: لعلك غصبت على نفسك. قالت: ما غصبت. فحبسها، فلما ولدت وشب ابنها جلدها، ثم أمر فحفر لها إلى منكبها في الرحبة، ثم أدخلت فيها، ثم رمى ورمينا. فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر بسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يجلد الرجل إذا زنى ولم يحصن ثم ينفى، ويجلد الذي قد أحصن ثم يرجم. وذكر وبسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان. نعم. أريد أن أنبه فقط على ما سبق عند أثر ما رواه الربيع بن أنس في قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال: نزلت الآية التي بعدها في المائدة إلى آخره. هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. بعد ذلك، بعد أن بين قضية تخصيص السنة للمشركات بجواز نكاح أهل الكتاب، انتقل إلى مسألة الرجم ونسخ السنة لآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. ثم أيضا بيّن ما جاء في عموم قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما جاء في السنة من الجلد وتركه. والراجح عند أهل العلم في هذه المسألة جمعا بين النصوص أن البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وتغريب عام يعني نفي عن البلدة، ينفى إلى مكان آخر. وأن الزاني المحصن الرجم. وأما الجلد كما جلد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينسخ، وإنما أمره للإمام إن رأى أن يجمع إلى الرجم الجلد فعل ذلك، وإن رأى تركه تركه، لأن ظاهر النصوص التي جاءت فيها إثبات الجلد أثبتت سنة الجلد، والنصوص الأخرى التي أثبتت فقط الرجم أثبتت الرجم دون الجلد. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا وتركه أحيانا. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو إمام السنة إلى أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجلد كان آخر الأمرين، فبالتالي لما جلد أولا ثم ترك آخرا دل على أن الجلد منسوخ في حكم الثيب. واضح؟ هكذا قال الإمام الشافعي، مع أن القاعدة عند أهل الحديث وجمهور أهل العلم أن النص إذا تعارض مع نص آخر فإن أول شيء نجمع بين النصين، فإن لم نستطع أن نجمع بين النصين وعلم المتقدم من المتأخر صير إلى النسخ، فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر المتقدم من المتأخر صير إلى الترجيح. الشافعي ما الذي فعله هنا؟ الذي فعله أنه قدم النسخ على الجمع. فين التعارض في ظاهر علمنا نحن؟ الأحاديث كما يقول ابن خزيمة كما يقول أئمة السنة: ليس بين الأحاديث اختلاف، أعطي كل حديث وجهه يعطيك معناه. الشافعي يقول هناك تعارض بين الأحاديث في الظاهر فيما يظهر له، الأول أنه فعل الجلد مع الثيب، والثاني أنه ترك الجلد مع الثيب، وهنا تعارض، مرة يفعل ومرة يترك، فبالتالي تركه في الأخير دلل على أنه تركه كلية فهو منسوخ. ولا يصار إلى هذا القول إلا إذا نص الراوي على أنه منسوخ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك الجلد تركه لم يجلد الثيب، أو أنه نسخ بكذا. ما دام أن الراوي لم ينص على النسخ وبين النصين تعارض في الظاهر، فالواجب الجمع بين النصين، لأننا إذا جمعنا بين الحديثين أعملنا كلا الحديثين ولم نهمل أحدهما. لما ننسخ عملنا بواحد وتركنا واحد، والأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. فبالتالي ذهب يعني جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن يعني، وهذا أيضا قول علي رضي الله عنه، إلى أن الجلد لم ينسخ بالنسبة للثيب، بل هو باق، بل هو باق، ولكن أمره إلى الإمام، إلى الحاكم الشرعي. إن رأى أحيانا يعني، ليش إن رأى أحيانا تكون مثلا جريمة الزنا لها ملابسات أخرى تدل على شناعتها، فزيادة في العقوبة، عقوبة الرجم، يقدم عليها جلد ثم يرجم زيادة في عقوبة هذا الجاني، واضح؟ وأحيانا يكون مجرد زنا فيرجم وهو ثيب، فهذا نظره إلى الإمام. أحيانا يرى مثلا أن الزنا انتشر والناس يرتدعون بالجلد قبل الرجم مثلا وبالرجم أيضا، فيزيد هذه العقوبة يعني اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جلد ورجم ثيبا، وحيث ترك جلد ثيبا ورجمه فقط. وهذا هو يعني القول اللي تجتمع به النصوص. ولذلك علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: أجلدها بكتاب الله، في قوله: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. طيب، وأيضا هي بالسنة، ثم قال: وأرجمها بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرجم للزاني الثيب زيادة على ما في القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الغلام الذي زنى بالمرأة، قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 100 شاة والخادم رد عليك. في هذا طبعا ايش القصة؟ القصة انه لما وقع في الزنا افتاه بعض الناس انه حتى تفدي هذا الزاني قدم 100 من يعني 100 شاة وخادم لهذا الرجل، فقال: رد عليك. اذا هذا حكم باطل، فالحكم الباطل اذا خالف الكتاب والسنة فانه يرد على اصحابه وتعمل السنة، وقول اسحاق والضار بن راهوية قال: وكان افقه منه اي حين لم يناشده، يعني الرجل الثاني ما قال: يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكذا وكذا. سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال مثلا: انشدك الله الا قضيتنا بكتاب الله، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي بغير كتاب الله؟ وكأن هذا الرجل من جفاة الأعراب أو من الأعراب الذين كانت فيهم غلظة في العبارة. فلذلك قال إسحاق: كان أفقه منه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصف أحدهم بسوء الأدب. أنا يعني العبارة التي أطلقتها خطأ، لا يوصف أحدهم بسوء الأدب، ولكن وصف العلماء الأعراب ممن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فيهم غلظة في العبارة. أما قول سوء أدب فهذا سوء أدب مني، أستغفر الله منه. نعم. ثم أيضا قوله: نعم، قول الإمام المروزي إن الشافعي رحمه الله، وهذا سيأتي، مذهبه عدم نسخ القرآن بالسنة، لكنه في هذه المسألة، في مسألة نسخ الجلد، طيب قال بنسخ السنة للقرآن. وجهه أن القرآن جاء: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعلى العموم يدخل البكر والثيب، خلاص. لكن الشافعي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمليا ترك الجلد، فقال: الحكم منسوخ. قال: فقال الشافعي بالنسخ، أي بنسخ القرآن بالسنة، وهو لا يقول بهذا الأصل أصلا، وهذا سيأتي إن شاء الله. فهذا وجه قول الإمام المروزي أن الشافعي رحمه الله تعالى قال بنسخ القرآن للسنة. وقوله رحمه الله تعالى: وإنما ذكر الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر، يعني الله عز وجل لما أنزل آيات الجلد للزاني والزانية لم يذكر فيها سبحانه وتعالى الرجم، لم يذكر فيها سبحانه وتعالى الرجم. قال: إنما ذكروا، أي العلماء والسلف الصالح، ذكروا الرجم لينتشر ذكره في الناس ويشيع في العامة، فيعلموا أنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكنهم إنكاره. هذا فيه يعني لفت نظر إلى أنه يجب على أهل السنة أن ينشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل هديه، لأنه إذا لم تنشر سنته عليه الصلاة والسلام فقد يجهلها الناس وينكرونها. وقد ضربنا على ذلك مثالا في أذان يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع للجمعة عندما يقوم الخطيب أذانا واحدا، وكان على هذا أبو بكر وعمر وزمن من زمان عثمان رضي الله عنه. ثم جاء عثمان رضي الله عنه نظرا لحاجة الناس فشرع الأذان الثاني، فكما قال الشافعي كل سنة. فقال الشافعي: ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، يعني أذانا واحدا. الناس الآن جهلوا هذا الأمر إلا من رحم الله، فتجد بعض الناس إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة بأذان واحد فقط استنكر الناس هذا الأمر، قالوا: كيف يترك الأذان الثاني؟ ليش يؤذن أذان واحد؟ هذا خطأ. وصفوا سنة النبي بأنها خطأ، جهلوها. وطبعا إنما جهلوها أو أنكروها لا لأنهم علموا أنها سنة فأنكروها، وإنما لأنهم جهلوا أنها سنة فأنكروها. لذلك كان الواجب على طلاب العلم وعلى أهل العلم أن ينشروا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، ويعلموهم ذلك. أيضا تعلمون أنه في الحرم المكي مثلا لما ترك الإمام في بعض التراويح الدعاء والقنوت في بعض صلوات التراويح في الأعوام السابقة، يعني أنكر كثير من الناس هذا الأمر واستبشعوه وكأنه ترك أمرا واجبا، وإنما القنوت والذكر والدعاء في صلاة التراويح في الوتر إنما هو سنة يفعل أحيانا ويترك أحيانا، فعاملوه وكأنه ترك سنة وكأنه ترك أمرا واجبا. لذلك يعني قد أحسن حينما تركه أحيانا ليدل الناس أن فعله وتركه كلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يمكنهم إنكاره على أنه قد أنكره ناس من أهل الأهواء والبدع. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أنه مع انتشار هذه السنة هناك من أنكر من أهل البدع الرجم، وقال في كتاب الله الجلد فقط فلا رجم فيه. ثم الأثر الذي يلي أو الحديث الذي خطب عمر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخضعن عنه، ألا إن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، ورجم أبو بكر، ورجمنا من بعدهما. إلى هنا هذا الأثر صحيح ثابت بطرق أخرى. وقوله بعده: ولقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف إلى آخره، هذا الطرف الآخر ضعيف، إسناده ضعيف، لم يصح عن عمر رضي الله عنه. ثم أيضا ما جاء في أثر علي أنه قال فقال فعل ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الرحبة. الرحبة الساحة الخارجية عن المسجد التي يكون فيها المواضع ونحوها، الساحة الخارجية عن المسجد يقال لها الرحبة، ولذلك في بعض الآثار أنهم توضعوا في الرحبة، فهي ساحة خارجية عن المسجد. وما بقية الآثار فهي واضحة في تقرير ما سبق. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أن الجلد في الثيب منسوخ، ودليله أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلد. وذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن الجلد باق سنة، يعني أمرها موكل إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يعني إن رأى الجلد مع الرجم فعل وأمر بذلك، وإن رأى الرجم فقط أمر بذلك. وأيضا في هذه الآثار يعني فائدة أخرى، نلحظ أن الذي يقيم الحدود وأن الناس حينما تقع في مثل هذه المشاكل يرجعون إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر، إلى عمر، بمعنى آخر يرجعون إلى الحاكم الشرعي. فإقامة هذه الحدود بنفس أهل العلم مرجعها إلى الحاكم الشرعي، ولا يجوز لأحد الرعية، طيب، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحدود من تلقاء أنفسهم، ما يجوز هذا. فيجي واحد يمسك واحد يرجم يقول هذا زنا وأنا أقيم عليه الحد، هذا خطأ، إنما مرجعها إلى الحاكم الشرعي. ثم ينتقل المصنف إلى قوله عز وجل، قد نرى تقلب، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة المسجد الحرام. ومعلوم أن الكعبة من كان أمامها ففرضه عينها، ومن كان بعيدا عنها لا يراها ففرضه جهتها، خلاص. ففي هذه الآية وفي ظاهرها أن استقبال القبلة فرض في الصلاة، والصلاة تشمل الصلاة المفروضة والصلاة التطوعية. فمن أراد أن يصلي صلاة مفروضة يجب عليه أن يصلي إلى القبلة، ومن أراد أن يصلي صلاة تطوعية كسنة مثلا الضحى كالوتر وهو على دابته، طيب، يجب عليه أن يستقبل القبلة. هذا ظاهر الآية، ولكن جاءت السنة وبينت أن استقبال القبلة فرض واجب وشرط في صحة الصلاة المفروضة. أما الصلاة التطوعية فيجوز استقبال القبلة ويجوز عدم استقبالها. والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا إذا كان راكب الراحلة تطوعا، أما إنسان على قدم على يصلي على الأرض على قدم على قدميه سنة أو فرضا فإنه يجب أن يستقبل القبلة، إنما هذا فعله صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة في استقبال القبلة في صلاة النافلة كالتالي، كان عليه الصلاة والسلام، طيب، كان عليه الصلاة والسلام إذا كان توجهه إلى غير القبلة وهو يسير على دابته عليه الصلاة والسلام نقلت عنه سنتان. السنة الأولى أنه ابتداء أن يتوجه إلى القبلة فيكبر ثم يتوجه دابته على خلاف القبلة، هذه سنة أولى. السنة الثانية أنه ابتداء أن يكبر على خلاف القبلة، وكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشيخ الألباني في سنة صلاة النبي مفصلا هناك، واضح. على ذلك جرت السنة، وهذا فيه نسخ لبعض إطلاق القرآن، واضح، وهذا ما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو عبد الله، ومن ذلك قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفره حيث توجهت به راحلته، ثم ذكر بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق تطوعا، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فيصلي مستقبل القبلة. وذكر بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا على راحلته حيث توجهت به في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل عن دابته فاستقبل القبلة. وبسند عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء. وبسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا على راحلته نحو المشرق في غزوة أنمار. وبسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النوافل في كل وجه في كل وجهة. وبسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة ويومئ برأسه قبل أي وجهة توجهه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وبسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأى عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته. وبسند عن شعيب عن الزهري قال: وسألته عن مسافر صلى متطوعا على ظهر دابته ووجهه نحو المشرق أو المغرب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح وهو على ظهر راحلته لا يبالي حيث كان وجهه، ويومئ برأسه إيماء، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبسنده عن سالم قال: كان ابن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ولا يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلتي قبل أي وجهة توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وذكر بسنده عن الزهري عن رجل مسافر صلى متطوعا وهو على ظهر دابته ووجهه نحو المشرق أو المغرب، قال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح وهو على ظهر دابته لا يبالي حيث كان وجهه. وبسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به. وبسنده عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته على راحلتي حيث توجهت به. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. وبسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في السفر. وبسند عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته حيث توجهت به، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وبسند عن حفص بن عاصم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وذكر بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وذكر بسند عن سعيد بن جبير قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو راجع من مكة إلى المدينة تطوعا حيثما توجهت، ثم قرأ عبد الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال: في هذا نزلت. وبسند عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وبسند عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يصلي على حماره من قبل المشرق وقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني ما فعلته. وبسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته تطوعا في السفر لغير القبلة. وبسند عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على ظهر الدابة هكذا وهكذا وهكذا، وأشار أبو عاصم عن يمينه وعن يساره وبين يديه. قال أبو عبد الله: فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة: نسخ النبي صلى الله عليه السلام بسنته فرض توجه المسافر بوجهه إلى القبلة إذا صلى تطوعا راكبا، فصارت الآية منسوخة عن المسافر المصلي راكبا تطوعا محكمة مستعملة في سائر المصلين، وأبى الآخرون ذلك وقالوا: بل الآية محكمة بأسرها ليس منها منسوخ، غير أنها من العام الذي أريد به الخاص، فأريد بها جميع المصلين غير المسافر المتطوع بالصلاة في حال ركوبه. فالتطوع بالصلاة في السفر إلى غير القبلة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، مبينة عن خصوص الآية وليست بناسقة لشيء منها. نعم، هذا كما سبق بيانه، لكن نبين بعض الأمور. قول الراوي رضي الله عنه، قول جابر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق أي مستدبرا للقبلة، أو يعني القبلة، نعم مستدبرا للقبلة. قال فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فيصلي مستقبلا القبلة. فدل هذا على ما سبق أن استقبال القبلة في الصلاة المكتوبة فرض واجب لعموم الآية. وقوله حيث توجهت به في السفر، يعني سواء كان مستدبرا لها أو مشرقا أو مغربا. وقوله ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء، يومئ إيماء أي يشير إشارة. فلا يلزم من صلى على الراحلة في الركوع والسجود أن ينخفض مرة، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه، أخفض من ركوعه. وأيضا هذا يحصل حتى في السيارات، حتى في قيادة السيارات للإنسان أن يصلي النافلة وهو يقود سيارته، فيجعل يعني سجوده أخفض من ركوعه، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. أما ما جاء عن الزهري رضي الله عنه أنه سئل عن رجل مسافر إلى آخره، فهذا أثر ضعيف جدا، ولكن المتن صحيح لما سبق من الأحاديث السابقة. وقول أنس رضي الله عنه حينما سئل والسائل استنكر عليه، أنس رضي الله عنه كما في هذا الأثر صلى إلى غير يعني إلى غير القبلة، صلى إلى جهة المشرق وكأنه استدبر القبلة. فقال له ذاك القائل رأيتك تصلي لغير القبلة، وكأنه فهم العموم من قوله عز وجل في الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقال له أنس لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني ما فعلته. فهذا فيه دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم ما يخالفون السنة، وأنهم أيضا يقتدون بالسنة، وأنهم أيضا عندهم سنة فعلية وسنة تركية. والسنة الفعلية هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، والسنة التركية هي التي تركها. فقال أنس هنا، فمعنى قول أنس هنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا كما فعلته، أي لو تركه لتركته. ومثل قول عمر أيضا في الحجر الأسود والله إني لا أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فإذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتركونه، واضح. ففيه فائدة أن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يفعلون أشياء من قبل أنفسهم، ولذلك العلماء يعطون فعل السلف الصالح من الصحابة، يقولون فعلهم يتضمن سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إذا جاءتنا النصوص عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فعلوا كذا، وما عندنا حديث مرفوع في نفس هذا الفعل، طيب ففعل الصحابة دليل على أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ففعلوا، واضح. إلا في أشياء من أقوالهم قال العلماء هي محل اجتهاد منهم، ويظهر ذلك إذا اختلفت أقوالهم، فمعنى ما في سنة منقولة، واضح. وأما ما أخبروا به من الأمور الغيبية وما فعلوه مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مثل العبادات ومثل ذكر الأجر والثواب والعقاب، واضح. ومثل نقلهم للفهم العام للقرآن الكريم وللإسلام، فهذا هم فيه معصومون بإذن الله عز وجل ويجب اتباعهم فيه، كما مر معنا في مقدمة المصنف من الآيات والأحاديث التي ألزمتنا باتباع فهم السلف وعملهم أيضا. وفي هذا رد على من يقول إن الواجب على الأمة فهم الكتاب والسنة وليست بملزمة بفهم الصحابة، هكذا يقول بعض الناس في الجرائد، يقول إن الواجب على الأمة فهم القرآن والسنة. طيب، وفهمها هذا ليست ملزمة فيه أن يكون على فهم الصحابة، ففهم الصحابة غير ملزم لأنه اجتهاد منهم. نقول له لا، ليس كل فعل الصحابة اجتهادا، فهناك ما ثبت أنه اجتهاد، مثل ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في من نذر أن يذبح ابنه مرة قال له افدي، ومرة قال له كفر، ومرة قال كذا. فقال البيهقي كما في السنن الكبرى: واختلاف الفتوى عن ابن عباس دليل على أنه اجتهاد رآه. فإذا اختلف قول الصحابي أو الصحابة دل على أنه اجتهاد منهم. أما أقوالهم المنقولة عن الأمور الغيبية، ما سيكون يوم القيامة، ما سيقع في كذا، طيب المنقولة بالجزم، واضح؟ وكذا أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه، مثل نقل العبادات وفعل العبادات، ومثل نقل أجر الثواب على عمل ما، ومثل نقل العقاب يعني العقاب والإثم على عمل ما، فإن هذا له حكم الرفع. ولذلك عذر ابن مسعود لما جاء لأولئك الذين يذكرون الله الحلق قال لهم: هل أحصيتم سيئاتكم قبل أن تعدوا حسناتكم؟ قال أهل العلم: قوله هذا له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا: لأن ذكر الحسنات والسيئات من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها البشر، فجزم ابن مسعود رضي الله عنه بذلك دليل على أنها سنة علمها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن مثل هذه الأفعال التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من غير سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأثمون عليها ولا يؤجرون. واضح؟ فلذلك قوله هنا: لولا أني رأيت ما فعله لما فعلت، في هذه الفائدة السابقة. وأما حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على ظهر الدابة هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أتبنى هنا، يعني الصلاة على ظهر الدابة، إن شئت صليت من هنا أو من هنا أو من هنا. وقال: وأشار أبو عاصم عن يميني وعن يساري وبين يديه. واضح لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سبق يعني يكفي. نعم. طيب بقيت معنا مسألة ومسألتان، ممكن نقف وممكن نستمر نشاطكم. طيب تفضل. لحظة، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله عز وجل: إذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هذه الآية قال العلماء فيها فروض الوضوء: الفرض الأول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كم فرض؟ أربع فروض. ومن هذه الفروض غسل القدمين، غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل القدمين. جاءت السنة وبينت أن من غسل أنه يجوز للمتوضئ أن لا يغسل القدمين وأن يكتفي بمجرد المسح، مع أن الآية فاغسلوا فأمرت بالغسل، والظاهر أنه أن غسل القدمين فرض. لكن بين في السنة أن غسل القدمين يمكن يترك في حالات، كما في حالة من كان لابسا من الخفين. واضح؟ وهذا ما سيبينه المصنف رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الله: ومن ذلك قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالت إحدى الطائفتين: أوجب الله في الآية غسل القدمين، دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسنته فغسل قدميه وأمر بذلك، وأوعد على ترك غسلهما ووعد الثواب على غسلهما، ثم مسح على خفيه وأمر به، فنسخ غسل القدمين عنهما إذا كان فنسخ غسل القدمين عنهما إذا كان متغطيين بخفين قد لبسهما وهما طاهرتان، وبقي فرض الغسل عليهما إذا كانتا مكشوفتين. وأبت الطائفة الأخرى ذلك وقالت: إنما فرض الله غسل الرجلين في الآية إذا لم يكونا في الخفين قد أدخلتا فيهما وهما طاهرتان. وإياهما أراد بفرض الغسل خصوصا لا عموما، فالمسح على الخفين سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن خصوص الآية، ليست بناسخة لشيء منها. قال أبو عبد الله: وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين، وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله، ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك مما لم نذكر، وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام. نعم، هذا كما سبق من بيان السنة للقرآن، وأيضا يعني بين المصنف رحمه الله أنه على المذهبين، المذهب الذي يقول السنة تنسخ القرآن؟ قالوا السنة نسخت العموم في غسل القدمين. ومن قال لا السنة لا تنسخ القرآن؟ قالوا مراد الله عز وجل بغسل القدمين المكشوفتين، فإن هذا من السنة، فإن هذا من السنة. لكن قوله رحمة الله عليه وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين إنكار بهذا، لأنهم يقولون الفرد في القرآن الغسل، وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك. قالوا وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله. طيب خلاف لكتاب الله إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله جماعة من الصحابة أكثر من 30 نفس أو بلغوا 30 نفسا أو أكثر، طيب يعني نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعقل السليم هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا يخالف فيه كتاب الله عز وجل؟ الجواب لا. ففعله صلى الله عليه وسلم وحي من الله ودليل على جواز هذا الأمر. قال ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن. يعني إذا قلتم إن المسح على الخفين منكر لا نعمل به بحجة أن القرآن لم يذكره، فيلزمكم على ذلك أن تنكروا جميع السنن التي ما ذكرت في القرآن. وهذا الذي وقع من بعض أهل الأهواء والبدع، فأنكروا الرجم كما مر معنا، وأنكروا تحريم نكاح المرأة مع عمتها أو خالتها، وأنكروا أيضا أنه الرجل إذا طلق المرأة ثلاثا وتزوجها رجل آخر ولم يدخل بها ثم طلقها الثاني، قالوا يجوز أن يتزوجها الأول وإن لم يدخل بها، مع أن السنة لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، وكما قال عليه الصلاة والسلام فما تحل المرأة المطلقة ثلاثا للأول حتى يتزوجها ويدخل بها ويجامعها، هكذا السنة الواجبة. فهم هؤلاء قالوا لا ما يجب، فأنكروا جماعات من السنن لهذا الأصل الباطل. وهكذا كما مر معنا عن ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه أن أهل الأهواء يؤصلون أصولا يردون بها السنن، يؤصلون أصولا من تلقاء أنفسهم يردون بها السنن. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالمواريث، وأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فورث الأبناء من الآباء والأمهات، وورث الإخوة من الأخوات، وورث الزوجين بعضهم من بعض، وأطلق ولم يقل يعني أن المسلم لا يرث الكافر أو الكافر لا يرث المؤمن. فظاهر هذا العموم أن الإنسان يرث أباه أو أخاه أو ابنه أو كذا لا قدر الله الكافر، لكن السنة بيّنت أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل بيّنت أشد من ذلك، بيّنت أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، فاليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي، واضح؟ ليس وقت بين أهل الإسلام والكفر، وهذا ما سبينه المصنف رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الله ومن ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية والتي تليها، وقال في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات توريث الأولاد من الآباء والأمهات، والآباء والأمهات من الأولاد، والزوجين أحدهما من الآخر، وسائر من ورث من القرابات بعضهم من بعض ذكرا عاما، لم يخص بعض الآباء والأولاد دون بعض ولا بعض الأزواج دون بعض. فجاء الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر، واتفق أهل الفتية من علماء أهل الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعا على القول بجملة ذلك اتباعا للخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر بسند عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وذكر بسند عن يونس قال سألت ابن شهاب هل يتوارث المسلمون والنصارى، فقال ابن شهاب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوارثون، وأبو بكر وعمر وعثمان. قال يونس وأخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. قال أبو عبد الله: فقال الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة: قد نطق الكتاب بتوريث الأولاد من الآباء والآباء من الأولاد والزوجين أحدهما من الآخر، ولم يخص مسلما دون كافر، فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم بسنته توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، لولا ذلك لكان توريث أحدهما الآخر ثابتا بكتاب الله عز وجل، وأنكر الآخرون ذلك وقالوا هذا من العام الذي أريد به الخاص، لأنه لم يجئنا في شيء من الأخبار أن المسلمين كانوا يرثون الكفار وأنهم يرثهم الكفار في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، بل الخبر المعروف عند أهل العلم أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر، لأنه مات كافرا وكان عقيل وطالب كافرين، فورثاه دون علي وجعفر لأنهما كانا مسلمين فلم يرثاه. وكان موت أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة أول الإسلام، وآيات المواريث إنما نزلت بالمدينة. ثم ذكر بسند عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. وذكر بسند عن علي بن حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يرث أبا طالب، وإنما ورثه عقيل وطالب. قال علي بن حسين: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب. وذكر بسند عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: وورث رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيلا وطالبا من أبي طالب، ولم يورث عليا ولا جعفرا. وذكر بسند عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، وقال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. قال أبو عبد الله: قال هؤلاء: فلما ثبت بما ذكرنا أن التوارث بين المسلمين والكفار لم تزل منقطعة، علمنا أن الآيات المنزلات في المواريث وإن كان مخرجها عاما في التلاوة إنما هي خاص في المعنى، المراد بها الأحرار من المسلمين خاصة إذا لم يكن فيهم قاتل عمد للميت وليس فيها منسوخ. وهذا أيضا كما سبق، ولكن أنبه على أن ما جاء قال: سألت ابن شهاب هل يتوارث المسلمون والنصارى؟ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوارثون. هذا إسناده ضعيف، لكن يغني عن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقوله: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أتنزل في دارك في مكة؟ يعني لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ومات أبو طالب، لم يرثه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كافر، والمسلم لا يرث الكافر، وإنما ورثه عقيل وطالب. وقوله رباع جمع ربع، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل هو الدار وقيل هو الدار. والشعب هو الطريق بين الجبلين، الطريق بين الجبلين يقال له الشعب. وقوله رحمه الله تعالى: إذا لم يكن فيهم قاتل عمد للميت وليس فيها منسوخ. قوله وليس فيها قاتل عمد للميت يعني أن القاتل لا يرث من مقتوله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل من الميراث شيء. واضح؟ يعني كسرة المسألة، لو أن رجلا قتل أحد أقربائه ممن هو يرثه، طيب، فلم يقتل، عفي عنه، فهل يرث من الميراث؟ الجواب: لا يرث من الميراث، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل من الميراث شيء. أظن كذا كفاية، وإن شاء الله في العصر نكمل الباقي مما يتعلق بالقواعد، يسر الله لنا ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، يقول: هل يوجد حديث يكره في النوم أن يكون في يدي، يعني في اليد، رائحة الزفر من الأكل؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. وقال العلماء علة النهي عن ذلك أن الإنسان لما يكون نائم وفي رائحة الزفر يعني الدواب هذه وخاصة السامة منها تقترب منه وقد تأتي فتؤذيه. وأيضا الفأر، الفأرة قد تأتي لأنه في يده رائحة الطعام الزفر. وأظن في الرواية فلا يلومن إلا نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا ثابت عنه، هذا ثابت عنه. يقول ما هو توجيه قول من يقول إن أهل الأوثان قد حلوا في ديار المسلمين وأهانوا معتقداتهم وقتلوهم شر قتلة وأهانوا مقدساتهم، فإذا وجب جهادهم وقتالهم، يعني كل الكفار أصبحوا محاربين. طيب هذا كلامه، وأصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، فهل هذا صحيح؟ وما شروط الجهاد في سبيل الله؟ ومتى يكون فرض عين؟ طيب يقول إن أهل الأوثان قد حلوا في ديار المسلمين. قبل هذا القاعدة عند أهل العلم أن الكفار على قسمين، أن الكفار على قسمين، أهل الحرب وبقية الكفار. أهل الحرب هم الذين يجوز قتلهم ويجوز أخذ ما بأيديهم من مال، لأنهم هؤلاء أعلن الحرب علينا وبيننا وبينهم حرب. أما بقية الكفار من مستأمنين أو معاهدين أو ذميين، طيب ممن ليس بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء لا يجوز قتلهم إلا بحقه. وإلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو ذميا لم يجد رائحة الجنة؟ لو قتل مسلم يقتل معاهدا أو ذميا، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما في قلبه غيرة على على على على على أهل الإسلام وفي قلبه غيرة على اليهود والنصارى؟ لا والله، ولكن هذا شرع الله. ونحن المسلمون إنما سمينا مسلمون، طيب، أو مسلمين لأننا استسلمنا وانقدنا لأمر الله. هذا هو المسلم، المسلم هو المنقاد والمستسلم لأوامر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة عند أهل العلم بأدلتها عندهم. وقول القائل إن أهل الأوثان قد حلوا في ديار المسلمين وأهانوا معتقداتهم، طيب هل كل أهل الكفر وأهل الأوثان هل كلهم فعلوا ذلك أم بعضهم دون بعض؟ بعضهم دون بعض، الحربيين دون غيرهم، فما يجوز هذا التعميم، فما يجوز هذا التعميم. وقتلوهم شر قتلة، طيب، فلذلك وجب جهادهم وقتالهم. طيب نحن نقول على هذا الكلام، طيب نقول على هذا الكلام كلام كما سبق أنه ليس كل أهل الكفر هم الذين فعلوا هذا، فكيف نعممهم؟ والله عز وجل نهانا أن نعتدي على أناس لم يعتدوا علينا، ولو أنه اعتدى علينا بعض يعني آخرون، فما نحمل قوما يعني جرم قوم آخرين، واضح؟ طيب لكن أنا أبغى أكلمه على نفس قاعدته هذه، يعني الشخص الذي يقول مثل هذا الكلام نكلمه على نفس هذا الكلام. أوليس الخوارج الإرهابيون الذين خرجوا على أمة محمد وقتلوهم وأهانوا رجال الأمن وأهانوا العلماء بسبهم وشتمهم، أوليسوا أحق بالقتل من أولئك الكفار الذين ليس بيننا وبينهم أي يعني اعتداء؟ بل بنص النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال خير قال شر قتلى تحت عديم السماء. فهذا من أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قتال الخوارج وقتلهم طبعا تبعا لولي الأمر، ما هو واحد صرف من عنده. لكن هؤلاء الكفار السنة بيّنت لنا أنه إذا كان الكافر لم يؤذنا ولم يتعد علينا، طيب هذا ما بيننا وبينه حرب، ما يجوز قتله. لكن بيّنت لنا أن الخوارج الذين يخرجون على أمة محمد يجب قتالهم ومنعهم مع الإمام حسن الاستطاعة، لأنه قد يكون للخوارج الغلبة والمنعة وضعف في الإمام أو يعني مراعاة مصالح أخرى، فالإمام أن لا يقتلهم مباشرة وإنما يعاملهم بالسياسة حتى يقضي عليهم، واضح؟ فقول هذا القائل انه يجب جهادهم وقتالهم، ما الدليل؟ اما قتل مشركون مكه، اما قتل بعض المشركين من اهل مكه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذوهم، هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كل المشركين ولا الذين خرجوا عليه فقط؟ الذين خرجوا عليه فقط. وهل لما قامت الدوله الاسلاميه ومكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، هل قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم كل كافر امامه؟ لا، ما قاتله، مع انه حصل منهم الايذاء والاعتداء. وهل لما قتل ذلك اليهودي تلك المراه وضرب راسها بين الحجرين، هل قتل كل اليهود اللي في النصارى في المدينه؟ لا، ما قتل كل اليهود، انما قتل بالمجرم، واضح؟ فهذا التعميم انما هذا من تزيين الشيطان بالباطل لهؤلاء. طيب، يقول واصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم. نقول طبعا لا شك ان هذا الكلام صادر من انسان جاهل، وكما سبق جاهل يعني غير عالم بالكتاب والسنه ولو كان عنده بعض العلم، واضح؟ لكن ما يفهم منهج السلف. نقول انت لست اهلا لتبين الاحكام، فقولك اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم هذا ما يحق لك، لان الجاهل ليس له ان يتكلم في دين الله، ولا يجوز الكلام في دين الله الا بعلم بحجة من الكتاب او السنة على فهم سلف الامة. والعلماء بينوا ان الجهاد يكون فرض عين في صور. الصورة الاولى اذا داهم العدو البلاد، فحين يجب على كل مسلم من اهل البلدة، مو كل مسلم في مشارق الارض ومغاربها، من اهل البلدة ان يدفعوهم، وهذا يسمى جهاد الدفع. الصورة الثانية ان يستنفر الامام الناس، يعني الصورة الأولى ترى ما يلزم فيها استنفار الإمام، ليش؟ لأنه أصلا الإمام يعني هو والناس في البلاد قد دخل عليهم العدو وهاجم، فهنا يعني الفرض على كل مسلم من أهل تلك البلدة أن يدافع عن حياد المسلمين والإمام معهم. لكن ليس معنى أنه لا يشترط إمام لا يشترط من كلية، لا، وإنما كما ذكر أهل العلم أنه إذا داهم العدو فإنهم يدفعون، ولا شك أن الإمام في هذه الصورة يطلب الدفاع، يطلب الدفاع. الصورة الثانية أن يستنفر الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس يعني وطلب منهم الخروج في سبيل يعني للجهاد في سبيل الله، طيب، وكان الإمام يعني صاحب راية يعني لإعلاء كلمة الله، فلك أن تقاتل معه، فحينها يجب عليك أن تقاتل معه. الصورة الثالثة التي يجب فيها القتال أو الجهاد ويعني يكون فرض عين على الشخص، إذا حضر الإنسان الصف في القتال لا يجوز له التولي والهروب، إلا الانتقال من صف إلى صف، أو كان عدد الكفار ضعفي المسلمين، إلا لا يجوز له التولي عن الصف وعن القتال إلا إذا أراد أن ينتقل من صف إلى صف من جهة إلى جهة ليقاتل، أو كان، انتبهوا لهذه القضية وقد نص عليها ابن قدامة في المغني، أو كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين، أو كان ليس عند المسلمين القدرة على دفعهم، فقضية يعني الهلاك أو يعني كثرة عدد المشركين وقلة بضاعة المسلمين في الظاهر أنه لن يستطيع أن يقفوا في وجههم، فلا أن يتولوا ولم أن لا يقاتلوهم، انتبهوا، حتى حين أيضا لا يتعين الجهاد، لا يتعين الجهاد، واضح؟ ولذلك مثلا لما يأتي الحكام وقد يعني ما بإمكانهم يرفعوا لواء الجهاد في سبيل الله لضعف شوكة المسلمين، فليس هذا فيه أنهم تركوا الجهاد أو أنهم أنكروا الجهاد أو أنهم كفار كما يزعم بعض الناس، لا، بل هذا ولي الامر ينظر لمصلحه المسلمين. ايش الفائده اني انا ارفع رايه الجهاد واضرب ويضرب الاسلام ويضرب اهل الاسلام في مكانهم؟ ما الفائده؟ اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يرفع رايه الجهاد في مكه ولكنه صبر؟ اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقتل غيله بعض افراد كفار مكه؟ كان يقدر ولكنه ما فعل صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم وهل نحن أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لما فنقول لا يجب أن نقاتل الكفار لأنهم قتلوا المسلمين؟ طيب الرسول ترك قتال الكفار سنين، موسى ولا سنتين ولا شهر ولا شهرين، 10 سنين تقريبا ما قاتلهم حتى هاجر الى المدينة. ثم لما تكونت القوة لديه الإيمانية والعدة وإلى آخره قاتلهم بأمر من الله عز وجل. ولما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد يعني وقع الأذى عليهم كما تعلمون، وهو رسول الله وأصحابه، لكن خالفوا أمره. واضح؟ فلما يجينا بعض الناس أنه فرض الجهاد ولا بد أن نقاتل، يا أخي أنت تتكلم على كيفك. والعجيب أنه هؤلاء الذين يقولون الجهاد فرض عين، يلا أخرجوا، هم أنفسهم لا يخرجون الجهاد في سبيل الله. إذا أنت تقول الجهاد فرض عين، فأنت حتى أنت القائل الجهاد فرض عين عليك، لماذا لا تذهب؟ لماذا ينهب أبناء المسلمين ويقتلوا وأنت قاعد في بيتك؟ لماذا يرمل النساء ويتم الأطفال وأنت مع أبنائك وزوجتك؟ إن كان فرض عين فأنت أول الخارجين الذي تكون معهم، لأنه معناه فرض عين معناه أنه يجب على كل مسلم أن يخرج، فإن جلس هو آثم فاسق، فاسق لا يقبل قوله. هذه نقطة. النقطة الثانية، دعم هؤلاء لما خرج أبنائهم للعراق وكذا، يعني أصابهم الفجع من الذين يقولون بوجود الجهاد، صابهم الفجع وطلب من ولاة الأمر أنهم يرجعوا ولده. طب أنت تقول لأبناء المسلمين الجهاد فرض عين ووقعت في البيان، يعني ولدك على رأس ريشة وأولاد المسلمين ما هم محترمين؟ أم أنها الأهواء التي تقودكم لمثل هذه الأقوال والأفعال؟ النقطة الثالثة، يعني من حكمة بعض أهل السنة السلفيين، أنه جاءه رجل وقال له، جاءني بعض الناس وقالوا لي يلا تعال وروح قاتل في العراق، وكان هذا دوبه ملتزم يعني أو دوبه انصلح حاله. فاستشار هذا الرجل، شوفوا كيف مشاورة أهل السنة، شوفوا كيف صحبة أهل السنة. ولذلك أهل البدع ينفرون من أهل السنة حتى لا يسمعوا الحق الذي عندهم. فقال له الرجل السني هذا، قال له طيب روح معهم جاهز في العراق، في جاهز في العراق اذهب، ترى ما في مشكلة عليك، الجهاد يعني لإعلاء كلمة الله شيء أمر طيب، ولكن أقول لك واحد شرط إذا فعلت فاذهب. قال لهم ما هو؟ قال له قل لهؤلاء الذين أتوك وطلبوا منك أن تجاهد في العراق، قل لهم أنا أذهب وهذا أمر طيب بس بشرط، أنا ما أعرف أحكام الجهاد ولا أعرف الطريق ولا أعرف شيء، وأبغاكم تروحوا معايا، فإن ذهبتم ذهبت معكم حتى أكون يعني على بصيرة في طريقي. فلما جاءوه مرة أخرى وقالوا له وقال لهم هذا الكلام، تغيرت وجوههم وذهبوا عنه وتركوه. كلام فاضي. هذا اللي يقول الجهاد في سبيل الله فرض عين، هم أول القاعدة. ثم أيضا الأمر الأخير، أن الجهاد في سبيل الله تعيينه وفرضه إنما هو يعني بيد الإمام والعلماء الراسخون من أهل العلم الذين يحددون هل يتعين أو لا يتعين. أما الذي تردع على التمثيليات وعلى الأناشيد وعلى القصص وعلى التنظيمات السرية وعلى الكتب الفكرية، ولم يتردع على الكتاب والسنة ومن أهل السلف الصالح، لا يأخذ قوله أصلا، وليس له أن يفتي في دين الله عز وجل. يقول وما يعني وما شروط الجهاد؟ شروط الجهاد التي ذكرها العلماء منها أن يقاتل تحت راية سنية معلومة، ما يقاتل تحت راية تطلب دم أو تطلب أرض أو تطلب مثلا يعني القوة لبدعتها، مثلا يذهب للعراق وينضم إلى فرقة وهم روافض يريدون أن يمكنوا لبدعتهم، فلا بد أن تكون الراية معلومة غير عمية. ثانيا لا بد أن يكون هذا الجهاد منطوي تحت ولي الأمر القائم، ما هو أن يقتل أو أن يقاتل من تلقاء نفسه. طيب ثالثا لا بد أن يتعلم أحكام وآداب وشروط الجهاد، وإلا كيف يجاهد بجهل؟ واضح؟ ورابعا أن يكون هذا الجهاد لقصد إعلاء كلمة الله، ما هو الأمر آخر، ما هو الأمر آخر. وقد يعني من أفضل الكتب المؤلفة في هذا كتاب الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي في يعني ذكر الجهاد وأهميته، وأيضا كتاب آخر للشيخ صالح الفوزان في أحكام الجهاد، وأيضا اسمه 4 رسائل في الجهاد أو كذا، كتاب نافع جدا ذكر هذه الأمور وغيرها. يقول ما حكم التمثيليات الهادفة والأناشيد المسمى بالإسلامية التي توعي المجتمع بأخطار بعض المنكرات. طبعا أولا كما نبه أهل العلم ليس هناك في الإسلام لا تمثيليات ولا أناشيد إسلامية، بل التمثيليات قائمة على الكذب والأناشيد قائمة على تلاحين الملحنين وعلى بداع المتصوفين، هذا أولا. ثانيا أنت تقول أو هذا القائل يقول أن هذه الأناشيد التمثيليات توعي المجتمع بأخطار بعض المنكرات. أنا أقول لك صح، قد تأتي تمثيلية ويبين فيها كيف الضرر الحاصل من فعل منكر، خلاص صح، ويحصل فيها نفع لبعض الحاضرين، صح، أنا ما أخالفك في هذا، لكن أنا أقول لك كلمتين. الكلمة الأولى الأمور المحدثة مثل التمثيليات والأناشيد لو حصل فيها نفع فهو نفع قاصر لا ينفع الأمة كلها. انتبهوا لهذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة تردون بها على الذين يقولون جماعة التبليغ استفادت الأمة منها، خرج منها التبليغ على الخمارين، جماعة الإخوان نفع الله بها في المجتمع. هذه الجماعات وهذه الأمور المحدثة مثل التبليغ والإخوان وغيرهم، خلاص، قد يحصل فيها نفع ولكنه نفع قاصر لا ينفع المجتمع ككل، هذا أول أمر. ثاني أمر، لو أن هذه القضايا وأمثالها كان فيها نفع للأمة لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عليه الصحابة، فإذا لم يفعلوه دل على أنه ليس فيه إيش خير، واضح. ثالث أمر وهي قضية مهمة ومعلومة من خلال الواقع، إذا كان عندنا فقر الواقع فعلا، تعالوا وقولوا لي هذه التمثيليات وهذه الأناشيد وهذه التنظيمات وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وهذه البدع والضلالات هل جرت للأمة نفع أم جرت لهم البلاء والمصائب والنكبات؟ جرت لهم البلاء والمصائب والنكبات وما حصل بها نفع. أخلص إلى هذا، إلى أن هذه الأمور المحدثات ليس فقط فيها نفع قاصر بل إنها ستعود على الأمة بالضرر. فإذا كان مرادهم بالتمثيليات والأناشيد هداية الناس فليعلموا أنهم سيضلوا الناس ولا يهتدون، معانهم هذا ونهايتهم هذا واضح. ولذلك يجب المسلم أن يكون سنيا حصيفا فاهما لا يضحك عليه بمثل هذه الكلمات. شر الأمور محدثاتها، قال أهل العلم كل أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب لفعله وتركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سبب لفعله هو شر ولو كان في ظاهره الخير، هكذا قاعدة قعدوها وأصلوها من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة، واضح. وبالتالي كلام هذا الأخ إن كان هو القائل بهذا فليتق الله يا إخوان، الدين ما هو لعبة، الدين ما هو دين أبي وأمي وأبيك وأمك، الدين دين الله وشرع الله، لم يؤصل ولم يقعد على أهواء الرجال، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا بعقله، فلا تغتر يا أخي إن كنت موجود هنا، لا تغتر بمثل هذه الكلمات، ولا تكن عندك غيرة على جماعة الإخوان، ولا تكن عندك غيرة على السنة النبوية وعلى دينك، إن كان عندك دين صحيح يعني لم يلوث بتلويث الإخوان المسلمين وبتلويثات البدع. يقول للقائل من هو أبو عبد الله المذكور في الكتاب الذي يروي عنه المؤلف جزاكم الله خيرا؟ لا، هو ما يروي عنه المؤلف، هو المؤلف أبو عبد الله هو المؤلف، لأنه هذا محمد بن نصر بن الحجاج المروزي كنيته أبو عبد الله، فقوله قال أبو عبد الله، طيب معناه أي قال المصنف، مثل قولنا قال المصنف، واضح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: واحتج الذين قالوا إن الله لم ينسخ شيئا من أحكام كتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبل الدخول في هذا، هذه المسألة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى خلاصتها كما يلي: الخلاف الذي سيحكيه المصنف خلاف يعني محكي عن الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم، فهم الذين يقولون إن السنة لم تنسخ القرآن وإنما فسرته وبينته. فمثلا مثل ما مر معنا في قوله عز وجل: ولا تنكح المشركات، ماذا يقول الإمام أحمد وماذا يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا؟ يقولون: فهمنا من السنة أن مراد الله عز وجل بالمشركات دون اليهوديات والنصرانيات. واضح؟ ولذلك وقد مر معنا عند قول مكحول ويحيى بن أبي كثير قول الإمام أحمد لما قال، لما سئل: هل السنة قاضية على القرآن يعني تنسخ وكذا؟ قال: لا، لا أجسر، أي لا أستطيع أو أقدم، لا أجسر على أن أقول ذلك جزاك الله خير، وإنما السنة تفسر القرآن وتبينه، وإنما السنة تفسر القرآن وتبينه. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن السنة لا تنسخ القرآن. وليس مرادهم أن السنة ليست بوحي، أو أن السنة مثلا يعني منزلتها مع القرآن منزلة ضعيفة، لا، وإنما مرادهم تعظيم كتاب الله عز وجل. ومدام أننا أو وبما أننا نستطيع أن نفهم كتاب الله عز وجل عن طريق ما بينه له لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما القول بالنسخ؟ فلما القول بالنسخ؟ والوضع أو يعني وهذا القول قول الإمام الشافعي ذهب إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن السنة تفسر وتبين القرآن، كما حكاه شيخنا الشيخ محمد علي آدم في التحفة الرضية في قواعد أصول أهل السنة والجماعة، أو أصول الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة. وإلى القول بأن السنة تنسخ القرآن ذهب الشوكاني وابن حزم وغيرهما من أهل العلم، وأيضا اختاروا، وأيضا الشنقيطي صاحب أضواء البيان وأيضا اختار هذا القول الثاني أن السنة تنسخ القرآن، الشيخ محمد علي آدم في التحفة الرضية، في التحفة الرضية. قال بعض أئمة المالكية، وهو القاضي عبد الوهاب المالكي، وهو كان يعني إماما إمام أهل زمانه، قال، وكان ينظر في فقه الإمام الشافعي، هو مالكي لكن كان يحب الشافعي لقوة الإمام الشافعي في السنة والفقه، فكان يقرأ وينظر في كتب الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. فلما وقف على قول، وانتبهوا الآن لقوله، لما وقف الإمام عبد الوهاب المالكي على قول الإمام الشافعي إن السنة لا تنسخ القرآن، قال: أما الشافعي فحبيب إلينا، وأما الحق فهو أحب إلينا من الشافعي، هكذا قال ونقل عنه. الآن سيورد المصنف رحمه الله تعالى القولين وحجة كل من، والذي يظهر لي أن المصنف كأنه يميل إلى القول بأن السنة تنسخ القرآن، وبهذا يظهر أنه وإن كان شافعيا إلا أنه يختار يعني القول الذي يخالف الإمام الشافعي إذا وافق الحق، إذا وافق الحق. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. واحتج الذين رأوا أن الله قد نسخ بعض أحكام القرآن بالسنة فقالوا القرآن والسنة أمران فرض الله العلم والعمل بهما على خلقه وقرن أحدهما بالآخر فلم يفرق بينهما فمحلهما في التصديق بهما واحد كلاهما من عند الله. قال الله عز وجل يحكي عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه لذريته فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم. قال أبو عبد الله في قبل أيضا قال أبو عبد الله هنا وقفنا. نعم في قبلها نص واحتج الذين قالوا إن الله لم ينسخ شيئا من أحكام كتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عبد الله واحتج الذين قالوا إن الله لم ينسخ شيئا من أحكام كتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قالوا جعل الله كتابه المهيمن الصادق الشاهد على ما مضى من كتبه والناسخ لبعض أحكامها لأنه جعله خاتم الكتب فأمر أن يعتصم بحبله فكيف يجوز أن يكون غيره قد نسخ بعضه وبدل حكمه. قالوا وأخبرنا ربنا أنه شفاء لما في الصدور ونور ولم يستثن منه شيئا دون شيء ولو كان بعضه مبدلا بالسنة ولو كان بعضه مبدلا بالسنة لكان بعضه عماء لمن اتبعه وكان على الخلق إذا أقروا أحكامه أن لا يحكموا بها حتى يطلبوا العلم في السنة هل بدلت بعض أحكامه أم لم تبدل فلا يكون حينئذ شفاء للقلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه ولو كانت السنة قد نسخت بعض أحكامه لكان بعض تحريم الله في كتابه حلالا وبعض تحليله في كتابه حراما ولم يجب على أحد حجة بالقرآن حتى يعلم جميع السنة وحتى يعلم ما بدل منه بالسنة. قالوا فما أحل النبي صلى الله عليه وسلم بسنته ولا حرم إلا ما حرم الله في كتابه إما نصا وإما بما أوجبه من طاعته. وكان إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على أن أصول العلم والأحكام في كتاب الله فمنه بين مفهوم في تلاوته ومنه مستنبط بالبحث من أهل العلم والفهم عن الله ولو كانت السنة ناسخة لبعض أحكامه لما حل لأحد أن يشبه حادثه بأصل من أصوله حتى يعلم ذلك الأصل نسخ بغيره أم لا فما زالوا يعظمون شأنه ويأمرون باتباعه ولا يأمرون بترك شيء منه لغيره. ولقد رأى كثير منهم أن مصداق كثير مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله يؤكدون بذلك أنه مصدق للسنة وأنها لا تبدل ما فيه ولو كانت تبدل ما فيه لم يكن طلب مصداقها فيه أولى من أنه يطلب مصداقه فيها. وإنما أخبرنا ربنا أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جمل ما أنزل إليه من ربه ولم يبعثه ليبطل بعض ما أنزل إليه ويبين لهم أن الله قد أمره أن يبدله ويحوله بقوله فالله ينسخ قولا منه بقوله ولا ينسخ قوله بقول نبيه لأنه أوجب عليهم فرائضه بكلامه وأجمل كثيرا منها وأمر نبيه بتفسير ما أجمل من فرائضه وأخبرهم أنه قد جعله المبين لهم ذلك عن ربه ولم يأذن لهم أن يبدل حكم كتابه الذي جعله حجة على خلقه وقطع به عذرهم ولو كان بدل بعض أحكامه بسنة نبيه لتحير العباد فيه. أما عالمهم وإن كان يعرف عامة السنن لا يأمن أن يكون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه بعض الثقات لم يسمع قد بدل النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أحكام القرآن فلا يقوم عليه حجة في حكم من أحكام القرآن إلا في الذي قد اجتمع عليه علماء الأمة كلها. وأما الجاهل فإذا ثبت عنده أن السنة قد نسخت بعض أحكام القرآن لم يقر الله فيه حكما إلا لم يأمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بدله ونسخه بحديث قد ورثه العلماء وهو لا يعلمه فتسقط حجة الله بالقرآن عن عباده. نعم هذه الآن الأدلة والحجج التي احتج بها من قال إن السنة لا تنسخ القرآن ونلاحظ في هذه الحجج أن المصنف رحمة الله عليه أورد حجج قوية في الظاهر وحكاها، وهذه عادة أهل السنة يحكون ما لهم وما عليهم، لأن غرضهم طلب الحق ما هو غرضهم إظهار قولهم، واضح؟ وهذه الحجج واضحة وسيعلق عليه المصنف، ولكني أريد أن أقف بعض الوقفات. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، تتمة الحديث: ألا وإن ما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإذا الحديث يبين أن منزلة السنة طيب وحي قد تكون مع القرآن في منزلة التحليل والتحريم، لا غضب في ذلك. وقوله لكان بعض وقوله ولو كانت السنة قد نسخت بعض أحكامها أي القرآن لكان بعض تحريم الله في كتابه حلالا وبعض تحليله في كتابه حراما. هذا القول ماذا يريد، أو هذه الحجة ما صورتها؟ يقول لو أننا قلنا إن السنة تنسخ القرآن طيب، ففي الكتاب في القرآن هذا الحكم حرام، السنة بيّنت أنه حلال. ففي القرآن هذا الأمر مثلا حلال، السنة بيّنت أنه حرام. طيب، فيقول بناء على هذا لكان في الكتاب التحريم الحكم المحرم الصحيح أنه حلال، والحكم الحلال أنه حرام. لا شك أن هذا خطأ، هذا القول خطأ أو فهم يعني سبق في الفهم. ليش؟ لأنه طيب في نفس كتاب الله عز وجل الله ماذا قال؟ ها في في في عدة المتوفي عنها زوجها، المتوفي عنها زوجها، ماذا قال الله عز وجل؟ أول آية قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. لا، الآية اللي قبلها لما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الثانية يا شيخ. لا، هذه الآية اللي قبل. الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، عفوا هذه الثانية صح. أعيد مرة أخرى، لو صح كلامهم هذا أي تعالوا معي في القرآن في سورة البقرة الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن الآية هذه بيّنت أن عدة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10. بعدها بآيات يسيرة الله عز وجل يذكر أن عدة المتوفي عنها زوجها متاعا إلى الحول. في الظاهر أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى، بينما الحكم المعتمد أن الآية الأولى نسخت الآية الثانية، خلاص كما بينت السنة. فهل يقول قائل إن هنا تناقض في القرآن؟ مرة يقول عدة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10، ومرة يقول متاع يعني متاعا إلى الحول، هل يقول قائل إن هنا في تناقض؟ لا، ما في تناقض إن شاء الله. هذا حكم منسوخ بحكم آخر في القرآن منسوخ، فلا تناقض بينهما، فلم يجتمع تحليل وتحريم في مكان واحد. إذا فهمنا القرآن على ما بينه. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.